يقول المتنبي يعني لولا المشقة ساد الناس كلهم, لولا المشقة ساد الناس كلهم, الجود يفر والإقدام قتال. لولا المشقة ما يبقى أحد ليس بسيد, إذا كان سيادة في المجان من الذي لا يكون سيدا؟ ولكن السؤدد لا يحصل إلا بالمشقة, والمشقة ليس كل أحد يصبر عليه, ليس كل أحد يصبر عليه. ولهذا الآن نحن في هذا الزمان, يعني علماء مضى على موتهم مئات السنين وقد خلفوا علما, وهذا العلم الذي خلفوه ما حصلوه إلا بالتعب والنصر, حصلوه بالرحلات وحصلوه بالنصح والمقابلة يعني بعد النصح حتى يتحقق من سلامتي.